أبو عبد الله من الرياض يقول في سؤاله: ما حكم التوسل؟ أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والأخير مبعوث رحمة العالمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير فاتحين. هذا السؤال عن التوسل لا شك أنه سؤال مهم، ولعل الوقت يتسع أو يسمح لي لأننا يعني نبين شيئا من هذا الموضوع. فطبعا التوسل في معناه أو في أصله اللغوي أو في معناه هو طلب الوصول إلى الغاية المقصودة، طلب الوصول إلى الغاية المقصودة. وهو طبعا يشك أنه قسمان: صحيح والتوسل بالوسيلة الصحيحة المطلوب المطلوب، وقسم غير صحيح. والصحيح أيضا أنواع. طبعا تكلم التوسل اللي هو التوسل ما يتعلق بالشريعة المشروع، التوسل المشروع في العبادة يعني. فالنوع الأول التوسل بأسماء الله، فسواء على سبيل العموم مثل: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك أصيت بيدك، هذا توسل. الماضي في حكمك، عدل في قضاءك، أسألك بكل اسم هو لك، هذا سؤال توسل بأسماء الله العموم، أسألك بكل اسم هو لك سميت بين إلى آخره. الثاني أن يكون على سبيل بأسماء خاصة، أسماء الله الخاصة، مثل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي، إنك ورحم إنك أنت الغفور الرحيم. فأنت الغفور الرحيم، هذه من أسماء الله عز وجل الغفور الرحيم، فتتوسل إلى الله بأسمائه. فطلب المغفرة والرحمة، طلبت المغفرة والرحمة وتوسلت إلى الله باسمين من أسمائه. النوع الثاني التوسل إلى الله بصفاته، مثل: اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، أسألك بوصفاتك، أنا توسل بصفات الله عز وجل. أو مثل: اللهم بعلمك الغيب، هذا من صفات الله وأسمائه، وقدرتك على الخلق أحيني، قلت الله صفة من صفاته: اللهم إني اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي. فالعلم والقدرة هما لا شك أن لا مناسبتان لهذا الدعاء. النوع الثالث من التوسل المشروع والصحيح أن تتوسل إلى الله بالإيمان به وبرسوله، مثل: اللهم إني آمنت بك وبرسولك فاغفر لي، التوسل: اللهم إني آمنت بك وبرسولك فاغفر لي. أو الله أو اللهم بإيماني بك وبرسولك أسألك بك كذا وكذا، وإن كان إيمانك وعملك الصالح، التوسل بعمل الصالح أيضا كذلك وكذا، فهو جانب له جانبان: جانب عملك الصالح تتوسل به، وجانب أيضا أنه بإيمانك بالله عز وجل. ومن هنا يعني جاء في الدعاء في القرآن: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بكم فآمنا، هذا منه أيضا. النوع الرابع أن تتوسل بعمل الصالح، وإن كان كما قلنا: اللهم بإيماني بك، هذا من التوسل الصالح. لكن أيضا منه أصحاب الغار إنما توسلوا إلى الله بصالح أعمالهم، فيعني أحدهما توسل ببره بوالديه، والثاني توسل بعفته، والثالث بوفائه لأجيره وفاء أجره. ولهذا كلهم قالوا: اللهم إن كنت فعلت ذلك من أجلك ففرج عنا ما نحن فيه ففرج الله عنه. النوع الخامس من التوسل المشروع أن يتوسل إلى الله بذكر حاله، يعني الداعي مثلا، وذكروا منه قول زكريا: ربي إني وهن العظم مني، ربي إني، فأنت تظهر ضعفك، تتوسل بضعفك وعجزك. وحتى قيل منه قول موسى: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فهذه كلها جائزة. أيضا من الدعاء من التوسل أن تطلب من رجل صالح حي، تطلب من رجل صالح عين حي قادر يسمعك أن يدعو لك، هذا أيضا جائز.